بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سيدنا ابن عطاء الله السكندري دفين سفح المقدم بالقاهرة، نعيش هذه اللحظات مع حكمه التي تركها لنا من أجل أن يرسم طريق الإحسان الذي تكلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهو يعلم الصحابة عند سؤال جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فيبين لنا المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، والمعاملة مع النفس، والمعاملة مع الناس ومع الأكوان التي حولنا. يقول ابن عطاء وهو يريد أن يطمئن بال المؤمنين وأن يطمئن قلوبهم بذكر الله وباستحضار ربنا سبحانه وتعالى، يقول أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. هذا مبني على نظرة واقعية، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وخلق بني آدم جعلهم يحتاجون بعضهم إلى بعض، وجعلهم لا يستطيع أحدهم أن يعتزل الاعتزال التام إلا بمشقة بالغة. ولذلك قال بعضهم، بعض الفلاسفة، وهو يرى هذا في واقع الناس، الإنسان حيوان اجتماعي، يعني هو عنده حي وهو عنده إرادة، ولكن هو يحتاج إلى الناس، يحتاج إلى الخباز ويحتاج إلى النجار ويحتاج إلى كل شيء. فقال له هنا، إذا كان في الحياة الدنيا من يقوم لك بشيء فلا بد أن ترح نفسك عنه. هذا قضية العقل، العقل يقول هذا، فأنت لا تستطيع أن تفعل كل شيء. ولذلك فإن وجدت من يعينك، ووجدت من يحضر لك أكلك أو لبسك أو شيئا ما في عملك، فإنه من العقل ألا تشغل نفسك بهذا، وذلك مبني على أنك ضعيف، وهو أمر واقعي وأمر موجود في الشريعة أيضا، خلق الإنسان ضعيف. أرح نفسك من التدبير. كلمة التدبير قد تطلق ويراد منها التخطيط، وقد تطلق ويراد منها الاقتصاد وعدم الصرف، الواحد يبقى مدبر، وقد تطلق ويراد منها نوع من أنواع الأعمال المتتالية، بحيث إنك تدبر أمرك. هنا أرح نفسك من التدبير، هذا كلام متعلق بما بعده، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك، وإلا فأنت تنسى ضعفك وأنت تنسى الوقت المحدود، فلا يمكن أن نفعل كل شيء في الوقت المحدود، وأنت تنسى أن عمرك أيضا محدود، الليل والنهار محدود، وأيضا عمرك محدود، وأنت في ذاتك في عقلك في قدراتك محدود. إذن فمن العقل والواقع أن تفعلها. في الحديث التدبير نصف المعيشة، التدبير اللي في الحديث معناه الاقتصاد، معناه الادخار، معناه عدم الصرف، وده حوله ناس كتير حتى عندنا إلى أمثلة شعبية، يعني استكثر الزمن أكثر، أهو ده معناه التدبير نصف المعيشة. فبعض الناس كلما جاءه أموال فإنه ينفقها ولا يبقى معه شيء، وتذهب معيشته ويذهب ماء وجهه ويبدأ في السلف ويبدأ في إذلال نفسه. ولكن الإنسان عندما يقوم بالصرف فإنه يقوم باقتصاد بتدبير، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قاعدة عامة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن فالوسط أو الاقتصاد أو التدبير الوارد في الحديث ليس هو الوارد في أرح نفسك من التدبير، فالتدبير هنا بمعنى القيام بأعمال قد كفيتها، ولكن التدبير اللي في الحديث معناه الاقتصاد. ولذلك في روايات أخرى الاقتصاد نصف المعيشة، والاقتصاد هنا معناها الاعتدال في الصرف حتى لا يقع الإنسان في المحظور. أرح نفسك من تعب التدبير. المنافي للعبودية. فننتقل إذن إلى مستوى علاقة الإنسان بالله، يعني كل اللي احنا بنقوله ده هو علاقة الإنسان مع نفسه وماله والآخرين، وأنه لابد أن يكون فيها نوع من أنواع الاقتصاد، ولابد ألا يشغل باله بما يقوم به الآخرون. لكن بيني وبين الله بقى، الله سبحانه وتعالى كفل لي الأجل وكفل لي الرزق، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الأشياء بعزة نفس، لا تذل نفسك، لا تلح في الطلب من البشر، لا تخف على حالك ومالك ومآلك، فإن الرب واحد والعمر واحد، فإن الرب واحد والعمر واحد دي تجعل الإنسان حرا، تجعل الإنسان لا يتذلل لبشر. أرح نفسك من التدبير، من تعب التدبير المنافي للعبودية مع الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقك، وإن الله سبحانه وتعالى تكفل بأجلك، والله سبحانه وتعالى ما دام تكفل بذلك وليس بيد أحد من الخلق أن يزيد أو ينقص رزقك، ولا يرد ما رزقك الله سبحانه وتعالى به، وليس هناك أحد من البشر يستطيع أن ينتقص من عمرك ولو لحظة. ولذلك في المثل البلدي يقول لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، لأن الله سبحانه وتعالى مؤجل أجلا واحدا أن يموت فيه، الساعة فلانية دي هيموت فيها، فلولا أنك اعتديت عليه وقتلته لمات وحده. هو كان مرادك إيه؟ مرادك إن هذا الإنسان لا يوجد. طيب ما هو كان في نفس الساعة لا يموت، ولكن لأنك تعتمد على عملك، ولأنك ترى نفسك، ولأنك لا تعرف حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أراحك، وأنك لو قتلته ولم يأتي أجله لا يموت، وأنك لو قتلته ستتحمل ذنبه، ولو لم تقتله لما تحملت ذنبه ولا مات. لو عرفت هذه الحقائق البسيطة التي تقول إن الأمر بيد الله، التي تقول أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، انظر معنى جديد للا حول ولا قوة إلا بالله، لو عرفت هذا لأرحت نفسك. أرح نفسك من التدبير يعني المنافي للعبودية، المتوكل على الله الذي يعرف الحقائق، فما قام به غيرك. وهنا فما قام به الله سبحانه وتعالى، عنك لا تقوم به لنفسك. ولذلك فإن الإنسان لا يستطيع أيضا لنفسه أن يزيد رزقه، إنما يستطيع أن يعمل وأن يدعو، وكل زيادة هي لك. وهذا المعنى هو أيضا معنى جديد للا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.